الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونمكن لهم في الأرض Hello. أنا أضيع إن كادت لتبدي به Oh.

وكذلك نجزي المحسنين. أنعمت عليّ لغوي مبين. Some.

Thank you. فلما جاءوا